ما معنى الولاية التي مرت بنا يعني ذكرناها؟ هي ولاية الأمر، أمير أو رئيس أو يعني يتولى أمر، أو أحد يعني ضباط الشرطة، أو يعني يكون له أمر، يكون له أمر ونهي على من تحته، حتى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمقصود بها الراعي والرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في مال زوجها أو في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، كذلك الخادم على قياس العبد راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالولاية التي مرت بنا ونقصدها هي يعني ما يتعلق بالراعي والرعية، ولشيخ الإسلام كتاب في هذا الموضوع وهو السياسة الشرعية يعني فيما يختص بالراعي والرعية، في إصلاح الراعي والرعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سؤالي في علم الميراث، هل بين المذاهب الأربعة اختلاف في مسائل الميراث؟ في بعض مسائل الجد ونحوها في خلافات نعم في المذاهب الأربعة، لكن على يعني طالب العلم أن يبحث عن الدليل، يبحث من هو أسعد بالدليل، ويبحث أيضا عن تعليل صاحب يعني أو صاحب الفتوى في مسألة مسائل الفرائض، إما عن دليله أو تعليله. فلا بد من الدليل، ويكون الدليل صريح في الدلالة وصحيح أيضا في وروده، أو التعليل دائما يكون التعليل بمقتضى مثلا الله. يسأل هذا يقول في سورة صاد قصة ما كان مع داود عليه السلام له 99 نعجة ولي نعجة واحدة إلى الآخر، ما هي معنى هذه القصة؟ هو الأخ يعني الحقيقة أسأله ما يعرف معنى النعجة وشي، ما يعرف النعجة نعجة خلاص، ما أكثر من هذا، لكن أظنه يعني علق بذهنه القصة الإسرائيلية التي تتهم داود، وهي تهمة باطلة عليه السلام، قصة إسرائيلية، وبنو إسرائيل يعني لا يكفي في أنهم اتهموا الأنبياء أو قذفوهم، بل قتلوا الأنبياء نعم. فلا يستغرب أن يكون من القصص الإسرائيليات يعني ما هو الحقيقة، لا ينبغي أن يظن بأنبياء الله مثل داود. خلاصة هذه القصة الإسرائيلية التي ينبغي أن ينزع عنها داود، أن داود رأى امرأة تغتسل وعنده 99 زوجة، فأعجبته فسأل عنها وإذا لها زوج، فأمر عليه أن يغزو مع الجيش حتى يقتل فيتزوجها، فقتل فتزوجها، فابتلي بهذين الخصمين أي نعم، ورمز للقصة التي حصلت معه ب 99 نعجة ونعجة واحدة إلى آخره، لكن هذا كله باطل، ولا ينبغي أن نظن بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام هذا الظن، هذا من القصص الإسرائيلية التي لا تثبت. القصة أقرأها على الأخ حتى يتأمل فيها ويترك السؤال، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أولا الله سبحانه وتعالى في الأخير، طبعا في الأخير قال يا داود إن جعلناك خليفة، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. على طول حكم داود، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذه قصة عنام، وهذا الذي ينبغي أن نقف عنده عند ظاهر القرآن. والذي أخطأ فيه عليه السلام هو أنه حكم قبل أن يسمع حجة الخصم، والله أعلم. ها؟ لا هو ما أدري، لا له قصة في احتجابه. إيه نعم، كأنه له وقت يعني يتفرغ في محرابه ليصلي، فتسوروا عليه على غير مجلس القضاء، يعني ما كان في مجلس القضاء، ولكن تسور عليه الملكان بصورة خصمين، والخصوم عادة لا يتسورون عليه في مثل هذه الخلوة، فهذا ليس من فعل البشر. إيه نعم، فهذا هو سر فزع داود منهم، طمنوا وقال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. نعم، فحكم بينهما لكن لم يسمع من الآخر، وهذا ظاهر السياق وظاهر القصة. أما القصة الإسرائيلية والكلام الذي يتضمن اتهام داود أو اتهام نبي من الأنبياء، هذا لا يجوز ولا يسوغ لنا يعني أن نظنه، بل نكذبه لاعتقادنا عصمة الأنبياء في مثل هذا. أي نعم، فيه سؤال في شيء؟ نعم يا شيخ، اقرب الله يسلمك، اقرب علشان أي نعم. لا، إذا تعين عليه يجب، ولهذا القضاة ثلاثة، يفسر هذا النص بالحديث الثاني. القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان يعني في النار، فأما القاضي في الجنة هو الذي علم بالحق وحكم به، وأما أحد الاثنين الذين في النار أحدهما علم بالحق ولم يحكم به، والثاني لم يعلم الحق وحكم برأيه من غير اجتهاد، لم يجتهد ولم يستفرغ وسعه في البحث عن الحق، بل حكم بهواه، حكم يعني برأيه هكذا. ها؟ هكذا تحفظون؟ أي نعم، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، أما أحدهما فهو جاهل، حكم على جهل، حكم بجهل، والثاني حكم يعلم ولكنه حكم بخلاف ما يعلم. أي نعم، على كل حال إذا كان خوفه حقيقي فلا بأس، لكن إذا كان لا يوجد، هل يزكي نفسه ويقول أنا أصلح لهذا ولا أصلح له غيري؟ إذا ألزم ولي الأمر، يعني من ألزم بالقضاء من غير استشراف الله ولا طلب الله، أنزل الله إليه ملكا يسدده. أي نعم، ومن طلب القضاء وكل إليه، أي نعم، وكل إلى نفسه، فهذا على خطر. إذا كان يعني ملزم بالقضاء، ألزمه ولي الأمر ولا مناص له من ذلك، فليمتثل، والله يسدده ويعينه وينزل عليه ملكا يسدده كما ورد في الخبر. ها؟ يقول لا ثبات بحضرة طعام يشتهيه، أما إذا كان شبعان لا حضر عنده الطعام يصلي، لكن إذا كان يشتهي الطعام وجوعان بشدة فيعني يسد رمقه حتى لا ينشغل، أو يقول يوكل الطعام قبل ما أصلي، يعني قد يكون في شح، فيشارك الناس إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. أي نعم، أيما عبد أبق فقد برئت، هذا المملوك، المقصود المملوك، أما الآن فليس فيه رق، أي نعم، فقد برئت منه الذمة، وفي رواية لم تقبل صلاة، وفي رواية قد كفر، يعني كفر دون كفر. فالمملوك ينبغي أن يؤدي ما عليه من الواجب ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى. الله أعلم.